لا إله إلا أنت يا اللي تعين على المستعين، يا عظيم الشان رب تعالى في سماه، طايعين اللهو من تحت حكم خضعين، ما لنا غيره شريك ولا نعبد سواه، ما لنا غيره شريك ولا نعبد سواه، نطلب ابن جابر من القلب الحزين، وابن عمه داخل السجن قد ما يخافه، وابن عمه داخل السجن قد ما يخافه، يحسب ايامه ورا الباب له عدة سنين، ابتاله الوقت وابليس جره وابتاله، ماتت احلامه ورا موته بعد مصدر حكم القضاء، ينتظر موته بعد مصدر حكم القضاء، البلاوي والمصايب يسار ومن يمين، وشعشع دور لنور يشعشع له ضياء، يا الحسن تكفن تكفن فالراي السمين، يا ابو مشعل فعلا تكفى يا مشعل وتكفى تزين تزين، افزع وفزعة كسيف الأنصاب وشباه، افزع وفزعة كسيف الأنصاب وشباه، بجاه ربي ثم جاه الرجال الغنم، كلهم يرخنك العتق شاشع في الحياة، والملك والشعب كلها والمشايخ ودها، والقبائل كلها والمشايخ ودها، ينتخك الشيخ رايح راع الوجه المكين، وينتخك الشيخ قاسم وربعه وقربه، من عفا لله يبشر بها الدنيا ودين، ما يضيع اجر ابن ادم وما قدم لك، ما يضيع اجر ابن ادم وما قدم لقاه، كل بنا للفنا بس من حين لحين، لو يطول العمر من عند ربي منتهى، يا الحسن تكفون يا اللي لكم فعل يبين، اعتق المسكين بعد الله انت له نجاه، اعتق المسكين بعد من بريح على جر الوينين، اتذكر ما مضى والزمن تدرج راحه، اتذكر ما مضى والزمن تدرج راحه، من عفا لله يبشر بها دنيا ودين، ما يضيع اجر ابن ادم وعند الله جزاه، من عفا لله يبشر بها دنيا ودين، ما يضيع اجر ابن ادم.